بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر رجب من عام 46 و400 ألف من الهجرة. درسنا في التفسير، الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير ابن أبي زملين رحمه الله تعالى. السورة هي سورة الجمعة وهي مدنية كما هو واضح، تتحدث عن فضل الله سبحانه وتعالى ومنته على تتحدث عن فضل الله ومنته ونعمته على هذه الأمة، حيث بعث فيها خير الرسل وأنزل عليها خير الكتاب وعلمها وأخرجها من الجهل، من ظلمات الجهل والضلال، إلى نور الطاعة والإيمان. وأيضا فضل الله سبحانه وتعالى أن وفقها لمعرفة هذا اليوم العظيم يوم الجمعة واغتنامه والحرص عليه عندما ضل عنه اليهود والنصارى. طيب، تفضل اقرأ يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة الجمعة، وهي مدنية كلها. قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، لتفسير الكلب القدوس الطاهر، والذي بعث في الأميين أي العرب رسولا منهم كانوا أميين ليس عندهم كتاب من عند الله كما مع أهل الكتاب، وقد كانوا يخطون بأيديهم يتلو عليهم آياته يعني القرآن، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، لتفسير قتادة الكتاب القرآن والحكمة السنة والزكاة العمل الصالح، وإن كانوا من قبل يعني أن يأتيهم محمد في ضلال مبين أي بين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، تفسير مجاهد يعني إخوان من العجم أي بعد في الأمين رسولا منهم، وفي آخرين منهم لما يلحقوا بهم بعد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعني من رزق الإسلام من الناس كلهم. قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة يعني اليهود ثم لم يحملوها كذبوا ببعضها، وهو جحودهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والإسلام وما غيروا من التوراة، ومن كفر بحرف من كتاب الله فقد كفر به كله كمثل الحمار يحمل أسفارا والأسفار الكتب، شبههم بالحمار الذي لو حملت عليه جميع كتب الله لم يدر ما حمل عليه، والله لا يهدي القوم الظالمين أي الذين يلقون الله بشركهم. قوله تعالى: تمنوا الموت إن كنتم صادقين لأنكم أولياء لله من دون الناس. قال محمد القراءة: فتمنوا بضم الواو لسكونها وسكون اللام، وقد قرئت فتمنوا الموت بكسر الواو التقاء الساكنين، والاختيار الضم مع الواو، واشتروا الضلالة مثلها. قال: ولا يتمنونه يعني الموت أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين المشركين. قل إن الموت الذي تفرون منه يعني تكرهونه فإنه ملاقيكم، ثم تردون يعني يوم القيامة إلى عالم الغيب والشهادة، الغيب السر والشهادة العلانية. قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله يعني صلاة الجمعة، وهي في حرف ابن مسعود: فامضوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لتفسير ابن عباس: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم البيع، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا يعني فتفرقوا في الأرض، وابتغوا من فضل الله أي من رزق الله، رخص لهم أن ينتشروا إذا صلوا إن شاءوا، وإن أقاموا كان أفضل لهم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، لتفسير الحسن: كانت عير تجيء إلى المدينة في الزمان مرة، فجاءت يوم جمعة وانطلق الناس إليها فأنزل الله هذه الآية. قال يحيى: وسمعت من يقول: التجارة العير التي كانت تجيء، واللهو كان لحيث الكلبي رضي الله عنه، قدم في عير من الشام كان رجلا جميلا كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورته، فقدمت عير ومعهم دحية، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فتسللوا ينظرون إلى العير وهي التجارة، وينظرون إلى دحية الكلب وهو اللهو، لهو بالنظر إلى وجهه، وتركوا الجمعة. قال قتادة: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدوا أنفسهم، فإذا هم 12 رجلا وامرأة، فقال: والذي نفسي بيده، لو تبع آخركم أولكم لالتهب الوادي عليكم نارا، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. بارك الله فيك. هذه السورة سورة الجمعة، المؤلف رحمه الله بن أبي زمنين أتى على آياتها بتفسير مختصر واضح، ومن الملاحظ أن طريقته كما تقدم كثيرا أنه يسلك طريق أو يسلك الاختصار في التفسير، ويركز على الألفاظ التي لم تمر فيبينها أو أنها غير واضحة فيقف عندها. وكثيرا ما ينقل عن السلف، عن مجاهد وعن الكلبي وعن غيرهم من الحسن وغيرهم من، وعن ابن عباس وعن ابن مسعود، هؤلاء دائما ينقل عنهم كثيرا، وهو كما هو معلوم مختصر من تفسير الإمام يحيى بن سلام. نلاحظ أنه يعني مثل في قوله تعالى في الآية الأولى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو فسر كلمة أو نقل تفسير كلمة القدوس عن الكلبي، فقال: القدوس الطاهر. وأنت تلاحظ أن السورة افتتحت بالتسبيح، وهي من التسابيح، والتسابيح تبدأ من الحديد المتتالية، من الحديد والحشر، الحديد ثم الحشر ثم الصف ثم الجمعة ثم التغابن، هذه متتاليات. وأيضا تضم إليها سورة سبح الأعلى وسبحان الإسراء، فهذه مجموعة التسابيح. نلاحظ أن السورة مضت الثلاث، وهي الحديد والحشر والصف، كلها بصيغة الماضي سبح لله، وهنا جاءت بصيغة المضارع يسبح، وكذلك التغابن. وأما الإسراء فهي بصيغة المصدر سبحان، وأما الأعلى فهي بصيغة الأمر سبح. واختلاف التسابيح هذا يدل على فضل التسبيح وعظم أجره، حيث لم تبقى صيغة من صيغ من صيغ من صيغ من الصيغ إلا وجاء التسبيح فيها في القرآن، حتى تشمل جميع الأوقات والأحوال. فقوله سبح لله ماضي يدل على الثبوت، يدل على أن الله سبحانه سبح له ما في السماوات جميعا وما في الأرض، قد سبح له، فهو لا ينتظر من أحد تسبيحا، وإنما قد سبحت له السماوات السبع والأراضون، وسبح له كل ما في السماوات والأرض. وأما صيغة المضارع فهي تدل على الاستمرار والبقاء، وأن هذا التسبيح ما زال مستمرا باقيا، يسبح يسبح يسبح ولا يزال يسبح. التسبيح ما هو؟ التسبيح والتنزيه، لما تقول سبحان الله تنزيها له سبحانه وتعالى، تنزيها له عن صفات النقص أو أن يوصف بوصف لا يليق. فالكفار وصفوه بأوصاف لا تليق، حيث اتهموه مثلا اتهموه بأن له ولدا، وأنه أو مثل ما قال اليهود فقير، وقال أن الله تعب ومسه اللغوب وغير ذلك، وقالوا إن الله بخيل يداه غل، قالوا يد الله مغلولة، وغيرها ممن يعني يحصل منهم من السب والشتم والتنقص. فالله منزه عن ذلك، لماذا؟ لأن عظمه كل ما في السماوات والأرض، وعرفوا عظمته وسبحوه ونزهوه من صفات النقص، كل ما في السماوات والأرض. ثم سبحانه وتعالى ذكر هنا أيضا من أسمائه الملك القدوس العزيز الحكيم، يعني يسبح لله الملكي، الله هو الملك، والملك يدل على أنه يستحق التسبيح، فهو مالك السماوات والأرض، مالك الملك، مالك كل شيء، بيده الملك، وهذا يدل على سعة ملكه وعلى قدرته وإحاطته بكل شيء. ثم لما ذكر الملك ذكر بعده أنه هو القدوس سبحانه، والقدوس أيضا صيغة مبالغة تدل على أنه مطهر من كل ما من كل صفة لا تليق سبحانه وتعالى، ومنزه. وأصل الكلمة التقدس أو التقديس أو القدس أصلها الطهارة، والمقدس المطهر، الوادي المقدس يعني المطهر. لكن تلاحظ أن الملك يأتي بعده القدوس كما في سورة الحشر، الملك القدوس السلام المؤمن، وهنا قال الملك القدوس العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى هو الملك الذي يملك الدنيا والآخرة ويملك كل شيء، وفي نفس الوقت مطهر من صفات النقص أو الأذى أو نحو ذلك، وهو العزيز أيضا ذو القوة والعزة والغلبة، وحكيم، يعني ليست عزته ببطش وإيذاء وتخريب، تجد بعض المخلوقين عنده عزة وأنفة وتكبر وغطرسة، وعنده بطش وغلبة لكن ليست بحكمة. الله عنده عزة لا غالب له، ولكن عزته بحكمة. طيب لما نزه نفسه وبين أن السماوات والأرض من فيهن قد عظمت الله ونزهته وسبحته لأنه هو الملك وهو القدوس وهو العزيز الحكيم، بين فضله ومنته على هذه الأمة، فقال هو وحده لا شريك له، هو الذي بعث في الأميين، كما ذكر المؤلف هنا قال الأميين هم العرب، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بدأت في الجزيرة العربية وبدأت في مكة، وهم العرب وهم أهل اللغة العربية، فقال بعث في الأميين، الأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ، الأمي الذي لم يتعلم، الجاهل الذي ولد وبقي على أميته لم يتعلم، قال بعث في الأميين رسولا. والله سبحانه وتعالى وصف نبيه بأنه أمي وأمته أمية، قال النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة. طيب قال يتلو عليهم، هذه فضائل، يعني من فضائل الله أنه بعث هذا الرسول لأجل أن يتلو عليهم آياته، يقرأ عليهم القرآن والوحي الذي نزل عليه، ويزكيهم، والتزكية التطهير والنماء والزيادة. قال المؤلف هنا قال يتلو عليهم آياته القرآن، قال ويزكيهم، قال والزكاة العمل الصالح، تزكية تطهير ونماء وزيادة، والمراد بها هنا يزكيهم بالعمل بالأعمال الصالحة. قال ويعلم الكتاب والحكمة، قال القرآن والسنة هنا، وقيل الحكمة هي معرفة أسرار الشريعة، وإن كانوا من قبل، أي من قبل الرسول، قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين، لأنهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في ضلال، ما عندهم علم ولا معرفة ولا طاعة ولا عبادة. طيب هذا فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. ثم قال وآخرين منهم، يعني آخرين من جنسهم من العرب أو من بني آدم، لما يلحق بهم، يعني من لما يلحق بهؤلاء المتقدمين الأميين. الأميين هم الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، الذين دخلوا في هذا الإسلام من صدر هذه الأمة، ثم إن فضل الله ومنته عليهم وعلى من جاء بعدهم وهم الآخرين الذين جاءوا بعدهم. يقول لما يلحق بهم، يعني سيلحقون بهم. ولما نفي لشيء مؤقت، لما تقول، لما يقال لك مثلا هل أقيمت الصلاة وأنت تعلم أنها ستقام بعد قليل، تقول ولما أقيمت، يعني لم تقم الآن لكنها ستقام. فكذلك هنا لما ترد في القرآن كثيرا يعني للنفي المؤقت. يقول ولما يلحق، أي سيلحق بهم وهو العزيز الحكيم. من هم؟ من جاء بعد صدر هذه الأمة إلى قيام الساعة من يلحق بهم في الإيمان والطاعة. يقول وهو العزيز في العزة والغلبة الحكيم في تدبيره سبحانه وتعالى. قال ذلك فضل الله على هذه الأمة الذي بعث فيها أفضل الرسل وأنزل عليه أفضل الكتب وهداها لهذا الدين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحانه وتعالى متفضل على هذه الأمة ومتفضل علينا حيث علمنا وأنزل علينا أفضل كتبه وجعله باقيا غضا طريا وحفظ لنا ديننا. هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. اليهود ضلوا والنصارى ضلوا وهذه الأمة فضلها الله على سائر الأمم. بعدما بين سبحانه وتعالى فضله على هذه الأمة وملته عليهم، حذرهم وبين عقوبة من يترك هذا الشرع. الله من على هذه الأمة بأي شيء؟ بالقرآن والعلم والشريعة والطاعة والسنة. فاحذروا أن تتركوها وراء ظهوركم كما فعل اليهود الذين أعطاهم الله، أرسل إليهم من أفضل الرسل ومن أولي العزم موسى عليه السلام كريم الله وأنزل عليه التوراة، ولكنهم تركوا ذلك كله، فلما حملهم الله التوراة وعلمهم وجعلهم متعلمين عالمين أحبار ورهبان تركوا ذلك. فمثل الله حالهم بحال الحمار أعزكم الله الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، الحمار الذي يحمل الأسفار على ظهره لكن لا يدري، يحمل الكتب الكثيرة والكتب الكبيرة ولكنه لا يدرك ما الذي على ظهره، هل هو علم أو كتب أو حجر، لا يميز. فهؤلاء حملوا التوراة وكلفوا بها ولم يعملوا بها، فكان الأمر كأن لم يكلفوا، بل كان ذلك وبالا عليهم. ولذلك ذكر المؤلف هنا أن المراد بهم اليهود، لأن التوراة أنزلت عليهم وكلفوا بها فلم يقوموا بهذه الأمانة، بل كذبوا ببعضها وحرفوا وغيروا وبدلوا. قال الله سبحانه وتعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، لأنهم ظلموا أنفسهم وظلموا حق الله عليهم وظلموا حق الشريعة، فوقعوا في الظلم وهو التعدي. ولذلك قال والله لا يهدي القوم الظالمين. طيب، هل هذا معناه أن الله لا يهدي مطلقا أو قد يهدي أحيانا؟ نقول الله لا يهدي القوم الظالمين ما داموا ظالمين، ما داموا متصفين بالظلم، فإذا أقلعوا عن الظلم ورجعوا وتابوا فإن الله يهديهم. طيب، ثم سبحانه وتعالى يبين يعني حقيقة هؤلاء اليهود، لأنهم يدعون ويفتخرون بأنهم أولياء الله وأن الله اختارهم من سائر الأمم وأنهم أفضل الناس عند الله. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت لهم أن هذا كلام غير مقبول وغير صحيح ولا يستند لا لعقل ولا لنقل. يقول الله عز وجل لنبيه قل يا محمد لهم إن زعمتم وادعيتم دعوة باطلة، دعوة لا دليل عليها، أنكم أولياء الله يعني أحبابه وأولياءه وأن الله يحبكم ويتولاكم من دون الناس وأنكم أفضل الناس عند الله، فتمنوا الموت، تمنوا الموت لأن الحبيب يتمنى لقيا حبيبه. فإذا كنتم تحبون الله والله يحبكم تمنوا أن تلقوا. قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يقول تقرأ وهي الأصل بالضم وهو الذي اختاره المؤلف، فتمنوا الموت لأن بعدها ساكن فتضم، وإن كانت في الأصل ساكنة لكن التقاء الساكنين، وقرأت بالكسر وتمنوا الموت ولكن كأنه يرجح الضم. طيب يقول فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، كنتم صادقين فدعواكم. قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن الحال الحقيقية، قال لا يتمنون أبدا ولا يمكن أن يتمنوا أبدا. لماذا؟ بسبب ما قدمت أيديهم من الذنوب والمعاصي والكفر، والله عليم الظالمين. سماهم ظالمين لأن أفعالهم تدل على ظلمهم. وهذه الآية تسمى بآية المباهلة، هي والتي في البقرة نفسها تسمى بآية المباهلة مع اليهود، وآية المباهلة مع النصارى في سورة آل عمران، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، هذه مباهلة، واليهود مباهلة. قال ابن عباس لو أن يهوديا تمنى الموت لشرق بريقه، يعني مات مباشرة، لكنهم لم يتمنوا أبدا. فالله سبحانه وتعالى بيّن لهم حقيقة الموت، وأن هذا الموت لا بد أن يأتي لكل إنسان، كل نفس ذائقة الموت. قال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يقول تفرون منه يعني تكرهونه، فإنه ملاقيكم أي يوم القيامة، يعني ملاقيكم يعني أنه لا بد أن يأتيكم، فإذا نزل بكم انتهت الدنيا وصرتم من أهل الآخرة، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، ترجعون إلى الله. والغيب كما ذكر المؤلف ما غاب عنك وخفي عنك، قال السر، والشهادة ما بان وظهر وهي العلانية، فالله يعلم ما غاب وخفي وأسره الناس وما أظهروه. طيب بعد بيان حقيقة اليهود ومواقفهم السيئة والرد عليهم، تعود الآيات إلى فضل هذه الأمة، وأن من فضائل الله لهم، فضائل الله عليهم ما خصهم به في هذه الجمعة وفي هذه الصلاة العظيمة، وهي والجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وأفضل الأيام عند الله يوم الجمعة، هو الذي خلق فيه آدم وأدخله الجنة، وهو الذي تقوم فيه الساعة، وفيه ساعة لا يرد فيها سائلا سأل الله عز وجل، ففيها فضائل عظيمة. وينبغي أيها الإخوة أن نعرف يعني عظم هذا اليوم عند الله واستغلاله، فإن فيه فضائل عظيمة. ينبغي الحرص على الصلاة، صلاة الجمعة، والتذكير لها، والاغتسال، ولبس أحسن الثياب، والتطيب، والمشي لها، والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة سورة الكهف التي فيها فضل في هذه اليوم، والتبكير المسجد، وإذا دخل المسجد فليصلي ركعتين ركعتين حتى يدخل الإمام، فإن شق ذلك عليه فليجلس ويقرأ، وتارة يصلي وتارة يقرأ، يستغل هذه الساعات التي قبل دخول الإمام، ويحرص على التبكير، يأتي الساعة الثامنة التاسعة يعني يحرص، ثم يستمع وينصت، وإذا دخل الإمام وبدأ الأذان والخطبة، هذا وقت إجابة، يحرص الإنسان أن يحرص على الدعاء في هذه الساعة التي فيها دخول الإمام إلى أن يصلي، إلى أن ينصرف من صلاته. وهناك ساعة معروفة عند الجميع، وهي آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر، يجلس ويدعو ربه ويتحرى قبول هذه الساعة. ولذلك كان كثير من السلف أنهم إذا صلوا الفجر حتى في قليل من وقتنا أو قليل من زماننا وفي زماننا أيضا من يحصل له هذا الأمر، كان كثير منهم إذا صلى الفجر يجلس في المسجد ولا يخرج، يجلس إذا جاء إلى صلاة الجمعة يأتي قد اغتسل وتطيب وتطهر ولبس أحسن الثياب، ثم جاء وجلس في مصلاه إلى أن يصلي العشاء، وبعضهم إلى أن يصلي المغرب. فقد يحرص الإنسان على هذه الساعات الفاضلة. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. المراد بالنداء هنا هو النداء الثاني ليس الأول. الأول الذي شرعه عثمان رضي الله عنه لما اتسعت المدينة، شرع الأذان الأول قبل الأذان الأخير بساعة، فيؤذن الأول لتذكير الناس. أما الأذان الأخير الثاني الذي مذكور في هذه الآية هو عند دخول الإمام، فإذا دخل الخطيب وقال السلام عليكم أذن المؤذن، هذا هو المراد بهذه الآية. إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال فاسعوا، قال في قراءة ابن مسعود فامضوا، والمضي يعني ترك ما عندك والإقبال على الصلاة والاستعداد والتأهب لها. ليس المراد السعي هو الركض في الأرض والسرعة، لا، السرعة منهي عنها. إلى ذكر الله سمى صلاة الجمعة ذكر لأن فيها الوعظ والتذكير والخطبة. قال وذروا البيع، لأن البيع هو ما يشغل الإنسان في طريقه، فقال اترك البيع، ليس وقت بيع، ولا يجوز البيع ولا الشراء، والبيع والشراء عقده باطل، ولو عقد بيعا أو شراء لبطل وحرم عليه. قال وذر البيع، يقول هنا ذلكم خير لكم، أي ترككم البيع وأقبالكم على الصلاة خير لكم إن كنتم تعلمون عند الله. فإذا قضيت الصلاة وقت قصير وانتهت فانتشروا في الأرض، اذهبوا يمينا وشمالا في الأرض، وابتغوا من فضل الله في البيع والشراء، واذكروا الله. لا يشغلكم البيع والشراء عن ذكر الله ويجعلكم من الغافلين الساهين، بل اشتغلوا بذكر الله. وليس ذكر الله فقط، قال ذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. طيب يقول هنا لعلكم تفلحون، يقول بعض السلف، يعني يقول أنا كان بعض السلف إذا خرج من جمعة يبحث عن من يبيع حتى يشتري منه، يقول هذا بيع وشراء مبارك والله أمرنا بها، أمرنا بهذا في هذا الوقت. قال فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فهذا من فضل الله، يقول اشتري ولو سواك. قال فإذا قضيت الصلاة وانتهت فانتشروا في الأرض. قال الله سبحانه وتعالى، ثم الله عز وجل يختم السورة بموقف حصل، وهو أن أهل المدينة أصابهم شيء من الجوع والفقر، وكانوا ينتظرون قافلة تأتي من الشام، قافلة محملة بالأرزاق كثيرة. فكانت القافلة هذه إذا جاءت بالأرزاق والناس قد لا يدرون عن ذلك تضرب أمامها الدفوف حتى يسمع الناس ويخرجون. فجاءت في وقت الصلاة، في وقت خطبة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب في مسجده على المنبر، فكثير من كان يستمع للصلاة أو يستمع الخطبة خرج لما رأى هذه والتفت إليه وخرج، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. فأنزل الله فيهم هذه الآية: كيف يحصل منكم هذا الأمر، تقبلون على الأرزاق والدنيا وتتركون ما عند الله؟ الذي عند الله خير من اللهو من التجارة. يقول سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا. التجارة يعني البضائع التي تعرض في البيع، واللهو مثل ما ذكرنا ضرب الدفوف أمامها. انفضوا إليها، ما قال إليهما، لماذا؟ لأن المقصود التجارة، وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ما عند الله خير وأفضل، طيب، هذه السورة لا تخفى علينا جميعا أيها الإخوة أنها من فضائلها أنها تقرأ يوم الجمعة في صلاة الجمعة في الركعة الأولى، وأما الركعة الثانية فالسورة التي تليها وهي سورة المنافقون، وأحيانا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت سورة الجمعة في الركعة الأولى والثانية بسورة الغاشية، وأحيانا بسبح والغاشية. طيب ننتقل لسورة التالية، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة المنافقين، وهي مدنية كلها. قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون، إلى قول إن المنافقين لكاذبون، أي إنما يقولونه بأفواههم وقلوبهم ليست على الإيمان، اتخذوا أيمانهم جنة أي اجتنوا بها أي استتروا حتى لا يقتلوا ولا تسبى ذراريهم، فصدوا عن سبيل الله يعني بقلوبهم ساء يعني بئس ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا يعني أقروا بألسنتهم في العلانية ثم كفروا أي بقلوبهم فطبع على قلوبهم ختم عليها ألا يؤمنوا، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم يعني في المنظر والهيئة، وإن يقولوا تسمع لقولهم من قولهم لما أعطوا من الإيمان الظاهر كأنهم خشب مسندة يعني أجساد ليست لهم قلوب آمنوا بها، يحسبون كل صيحة عليهم وصفهم بالجبن عن القتال، وانقطع الكلام ثم قال: هم العدو فيما أسروا فاحذرهم قاتلهم الله لعنهم الله أنى يؤفكون كيف يصدون عن الإيمان، وإذا قيل لهم تعالوا ويخلصوا الإيمان استغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم أي أعرضوا ورأيتهم يصدون عن دين الله وهم مستكبرون مكذبون، سواء عليهم استغفرت لهم الآية أخبر أنهم يموتون على النفاق، فلم يستحل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم بعد ذلك، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، بتفسير الكلب أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين أنه قال لقوم كان ينفقون على بعض من كان على بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا عنه، قوله: ولله خزائن السماوات والأرض يعني علم خزائن السماوات والأرض، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هذا قول عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك أنه قال لأصحابهم بغزوة تبوك: عمدنا إلى رجل من قريش فجعلناه على رقابنا أخرجوه فألحقوا بقومي وليكن علينا رجل من أنفسنا، قال الله: لله العزة ولرسوله الآية، يخبر تبارك وتعالى أنهم عز رسوله ومن معه من المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا يعني أقروا باللسان نزلت في المنافقين لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله عن الإيمان بالله وأنفقوا مما رزقناكم يعني الزكاة المفروضة من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا يعني هلا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أي فأزكي وأكون من الصالحين فأحج، ومثلها في سورة المؤمنين حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون أي إلى الدنيا لعلي أعمل صالحا فيما ترك، قال محمد فأصدق جواب لولا، فمن قرأ وأكن بالجزم فهو على موضع فأصدق لأن المعنى إن أخرتني أصدق وأكون من الصالحين، ومن قرأها وأكون فهو على لفظ فأصدق وأكون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. طيب بارك الله فيك، هذه السورة كما هي واضح تتحدث عن المنافقين وأعداء الإسلام من الخارج ومن الداخل، أما الخارج فهم الذين كفروا وأهل الكتاب، أهل الكتاب والذين كفروا، الذين كفروا من المشركين ومن أهل الكتاب هم أعداء ظاهر، هم أعداء وعداوتهم ظاهرة وبينة أعداء في الخارج، وهناك من هم أعداء في الداخل وهم أشد عداوة والخوف منهم أشد وهم المنافقون، فبين الله وكشف عوارهم في عدد من سور القرآن، في أول سورة البقرة بين حقيقتهم وفي سورة التوبة كشفهم وفضحهم، وفي سورة المنافقين أنزل فيهم سورة كاملة تحذيرا للمؤمنين من عداوتهم ومن أفعالهم وأخلاقهم. والسورة هذه تبين لنا حقيقة هؤلاء المنافقين من أولها لآخرها. فأخبر سبحانه وتعالى أن النفاق هنا هو النفاق الاعتقادي المخرج من الملة، أما النفاق العملي فقد يتصف به بعض المسلمين إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. هذه من صفات وخلال المنافقين ينبغي الحذر منها. أما النفاق الاعتقادي هو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هذا هو أشد. طيب، يقول إذا جاءك المنافقون يا محمد، خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا عرفنا أنه للرسول؟ لأن قال بعدها قالوا نشهد إنك لرسول الله. قال الله عز وجل والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يقول إنما يقولون، يقول المؤلف هنا إنما يقولونه بأفواههم وقلوبهم ليست على الإيمان، يعني بمجرد اللسان، وأما القلوب ففيها الإنكار، الإنكار لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءوا يدعون أنهم يشهدون ويقرون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهي رسالة حقيقية، لم يقل الله لهم إنكم لكاذبون، إنما أثبت الرسالة له ثم رد عليهم. وهذا من الاحترازات الدقيقة. شوف، لما قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هم في ظاهر كلامهم كلام صحيح، والرسول رسول، قال والله يعلم إنك لرسوله. حتى لو قال أن المنافقين كاذبون لكان ظاهره أن المنافقين كاذبون في قولهم إن محمد رسول الله، وهذا غير صحيح. فلذلك أثبت لرسوله الرسالة ثم أثبت لهم الكذب في دعواهم وشهادتهم. ثم ذكر شيئا من أوصافهم فقال اتخذوا أيمانهم جنة. يقول اجتنوا بها، استتروا بها حتى لا يقتلوا ولا تسبى ذراريهم. اتخذوا أيمانهم، الأيمان يعني الحلف، الأيمان جمع يمين، والإيمان يعني الإيمان التصديق، والإيمان يعني الدخول في الإسلام. لكن الآية أيمان، والأيمان جمع يمين، لأنهم دائما يحلفون كثيرا، يحلفون أنهم منكم، يحلفون أنهم معكم، فكانوا كثيرا ما يكثرون الحلف ويفعلون هذه الأيمان، لأنهم يريدون أن تكون وقاية لهم وسترا لهم حتى تحقن دماؤهم وتحفظ أموالهم. طيب، قال فصدوا عن سبيل الله، يعني باتخاذهم الأيمان وظهارهم الإيمان ليصدوا عن سبيل الله. صدوا عن سبيل الله أي صدوا أنفسهم عن سبيل الله وصدوا غيرهم، صدوا منعوا أنفسهم. قال الله عز وجل إنهم ساء ما كانوا يعملون بهذه الأعمال السيئة، أعمال سيئة. قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، هذه حقيقتهم، حقيقتهم أنهم دخلوا في الإيمان واستناروا بنور الإيمان ثم إنهم نكسوا على أعقابهم وكفروا ولم يبقوا ولم يثبتوا على الإيمان. فلذلك عاقبهم الله بأشد العقوبة، قال فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال هنا المؤلف قال آمنوا أي أقروا بألسنتهم في العلانية ثم كفروا بقلوبهم، فطبع على قلوبهم أي ختم عليها فلا تفقه ولا تفهم ولا تدرك ولا يدخلها إيمان، مغلقة. قال أيضا من أحوالهم قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. يقول إذا رأيت هؤلاء المنافقين أجسامهم ملفتة للأنظار، جميلة وحسنة، كما قال سبحانه وتعالى ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، تعجبك أجسامهم. وإن يقول تسمع لقولهم كلام جميل وحسن، أساليبهم وفي حسن وجمال ولحن، يحسنون كلامهم ويمدحون الرسول ويمدحون الناس بظاهر كلامهم، فهيئتهم ومناظرهم جميلة، وكلامهم أيضا كلام معسول. قال الله عز وجل في بيان حقيقتهم، قال كأنهم خشب مسندة، والخشب جمع خشبة، ومسندة دليل على أنها لا نفع فيها. لو كانت خشب في السقوف أو في الأبواب لكان فيها نفع، لكنهم لا، خشب لا تنفع، مسندة أي ملقاة على الجدران، لا ليس فيها مصلحة ولا نفع. قال خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم. يقول كل ما سمعوا ينادي أو سمعوا صوتا عاليا خافوا، لأنهم في رعب وفي خوف، لأن قلوبهم غير مستقرة. يقول كل سعر، قال هم العدو، يقول هنا وقف، لأن كلمة يعني هم العدو هذه جملة يعني مستأنفة. يحسبون كل صيحة عليهم، لأنهم يعني فيهم خوف وجبناء. طيب، قال هم العدو، يقول انتبه، هم العدو لا غير، لأنهم أسروا الكفر في قلوبهم وأظهروا الإيمان، وهذا أخطر. قال الله عز وجل فاحذرهم، قاتلهم الله، لعنهم الله وطردهم عن رحمته، أن يفكر أين ما كانوا، يعني صدوا، كيف يصدون، كيف، فأينما كانوا قاتلهم الله. وإذا قيل تعالوا، إذا نودوا للتوبة والاستغفار وإخلاص الإيمان، لم يقبلوا ذلك، بل أرادوا أن يستمروا على ما هم عليه، حرموا أنفسهم فحرموا. يستغفر لكم، يدعو لكم بالمغفرة عند الله لعلكم ترجعون وتتوبون. لووا رؤوسهم يعني تكبرا، وأعرضوا ولم يلتفتوا ولم يعودوا، ورأيتهم يصدون عن دين الله، رأيتهم يصدون عن دين الله، يصدون بأنفسهم ويصدون غيرهم، وهم مستكبرون، لم يقبلوا الحق. قال الله سبحانه وتعالى سواء عليهم استغفرتهم أم لم تستغفر، يعني أنت استغفرت أو لم تستغفر لن يغفر الله لهم، لأن قلوبهم مليئة بالنفاق، فلا فائدة في الاستغفار. ولذلك قال المؤلف هنا، قال أخبر أنهم يموتون على النفاق وأنهم لن يتوبوا، فلم يستحل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر، يعني لم يباح له ويؤذن له بالاستغفار لهم. ثم ذكر من أحوالهم أنهم يتكلمون في أعراض المسلمين فيقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله الفقراء حتى ينفضوا. يقول هنا، قال هذه نزلت في رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، قال أنه قال لقوم كانوا ينفقون على بعض من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا عنه، أي حتى يخرجوا عنه ويذهبوا، وتحكم منهم ويعني وتقول منهم. قال الله رد عليهم ولله خزائن السماوات والأرض، علم الخزائن وأرزاق الله بيده، ليست بيد المنافقين حتى يتحكموا. وأيضا من أحوالهم أنهم بذلك قال الله قوم لا يفقهون، ما يدركون يعني، ولا يعلموا أن الأرزاق بيد الله، لو كانوا يعلمون ما قالوا هذا الكلام. قال يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هذه في إحدى الغزوات، قالوا، قيل إنها غزوة تبوك، قالوا إذا رجعنا إلى المدينة سنخرج محمدا ويمنعه من الدخول، وندخل نحن، ونحن هي لنا البلدة لنا والمدينة لنا، ومحمد يرجع إلى بلده ويتركنا نحن في بلدنا. هذا قاله أيضا رأس المنافقين، فسمعه ابنه الصحابي الجليل، ابنه اسمه عبد الله بن عبد الله بن سلول، فلما سمع ذلك قال وقف في باب المدينة وقال والله لا تدخلها، والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أذن له. قال هنا لأن رجعنا إلى المدينة يخرجن الأعز منها الأذل، يقصد الأعز هو وأصحابه والأذل محمد وأصحابه. فرد الله عليه قال نعم صحيح كلامك، الأعز يخرج الأذل. من هو الأعز؟ الله العز ورسوله المؤمن، أما أنتم ليس لكم عزة. طيب يقول سبحانه وتعالى منادي أهل الإيمان والطاعة الذي استقر الإيمان في قلوبهم، محذرا لهم من صفات المنافقين ويبين أسباب النفاق، فقال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، فإن المنافقين ألهتهم أموالهم وأولادهم فصدوا عن طاعة الله، فلا تلهكم عن ذكره تشغلكم عن ذكره، فإن من يفعل ذلك فيشتغل بماله وولده ونفسه عن ذكر الله فإن هذا هو الخسارة العظيمة، خسر الدنيا والآخرة. تقدم مالك وتقدم أو ولدك على طاعة الله لا طاعة لمخلوق، ولا تلهك تشغلك هذه الأمور عن طاعة الله، بل المقدم هو رضا الله عز وجل. ثم حثهم على النفقة التي كان المنافقون لا يحرصون عليها وهم بخلاء ويمنعون أنفسهم، قالوا أنفقوا ما رزقناكم، لأن النفقة تنفع صاحبها من قبل أن يأتي أحدكم الموت، يعني حثهم على النفقة قبل أن يأتي أحدكم الموت، إذا جاء الموت لا ينفع، لا تنفع الصدقة ولا ينفع العمل، إذا رأى الموت خلاص انتهى، فيقول ربي لولا أخرتني، إذا حضر الموت تمنى أن يرجع إلى الدنيا، أول ما يتمنى ماذا؟ يتمنى أن يتصدق، لأنه يعلم فضل الصدقة، وأكون من الصالحين، أتصدق وأكون من الصالحين. يقول فأصدق وأكون من الصالحين، الأصل فأصدق وأكون من الصالحين، ولكنها جزمت أكون لولا، قال ملزومة بلولا، لولا شرطية، لولا أخرتني أصدق وأكون من الصالحين. طيب قال الله سبحانه وتعالى ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، لن يؤخر الله، كل نفس لها أجل لها وقت، لن يمكن أن تتأخر ولا تتقدم، والله خبير بما يعملون من أعمال أو أقوال، الله عالم بهم. طيب لعل نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في لقائنا القادم نواصل ما توقفنا عنده، وهي السورة التي تليها وهي سورة التغابن. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يبارك لنا ولكم ويجعلها ما قلناه وما بيناه في هذه الجلسة المباركة مع هذا مع قارئنا، جزاه الله خيرا. نسأل الله ينفعنا وأن يبارك لنا وأن يجعل ما سمعناه وقرأنا حجة لنا لا علينا، وأن يبارك لنا. بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا.